لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أبواب الجمعة: الصلاة في الزحام. روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. ورأى قوما يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد. هذا أما الجزء الأول فلا نزاع فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد والمهاجر أنصار. وقول عمر فإذا اشتد الزحام إلى آخره صحاح الشيخ الألباني: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا لم يستطع أن يسجد على الأرض من شدة الزحام فليسجد على ظهر أخيه، فإن ذلك يجزيه للعجز عن السجود على الأرض. وهذا إذا لم يتمكن من السجود بعد أن يرفع الإمام وبعض المأمومين رؤوسهم، فإذا تمكن من ذلك فصلاة الخوف تدل على أنه لو تأخر عن الإمام بركنين بل بثلاثة أركان لم يضره، فإذا رفع الإمام إلى الركعة الثانية سجد من لم يتمكن من السجود على الأرض، فإذا فعل ذلك لم يسجد على ظهر أخيه، والله أعلم. فإذا لم يكن ممكنا على أي حال فسرد على ظهر أخيه أجزأه. هو ساجد هيسجد على ظهره، هيوطي زي الركوع كده لغاية ما يوصل لإيه؟ لظهره فقط، او ان هو يحط ركبته على الارض هيبقى فاضل ان هو مش قادر يوصل للسجود فيقوم يسجد على ظهر اخيه، بدل يبقى راسه تبقى على ظهر اخوه قدر الاستطاعه. نعم. واما الصلاه في الطريق مع انه محيط بالمسجد النبوي، الطرق المؤديه الى المسجد كالساحات الموجوده حاليا والطرق المؤديه، وكذا بالنسبة للمسجد الحرام، فيؤمر الناس أن يصلوا في المسجد. الصلاة في المسجد هي التي لها الفضيلة العظيمة من صلاة ألف صلاة، من صلاة بألف صلاة أو مائة ألف كما في المسجد الحرام. ولا يتصور أن تكون الصلاة لمائة ألف صلاة في مساجد مكة كلها أو في طريق طرق مكة تكون بمائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن البقعة المشرفة هي بقعة مسجد الكعبة، وما يعني وما بعدها هو مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه بالمدينة. وليس أن جميع أرض الحرم كذلك، هناك مساجد كثيرة لها أحكام المساجد في داخل الأرض الحرام، ولكن ليس لها فضيلة المسجد الحرام التي تصل إلى التي تكون بمائة ضعف الصلاة فيها من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. التوسعات إذا يعني بنيت فهي من المسجد، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه ينزل بالسبخة فينظر إلى مسجدي ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض فيقول: هذا مسجد أحمد. هو دليل على أن التوسعات كلها تسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هيئته سوف تكون مختلفة وعن يعني وتكون أوسع عما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح الناس اليوم يصلون في الطرقات حتى يسدون على الناس الدخول إلى المسجد، من أراد الدخول إلى المسجد الحرام، وأحيانا المسجد النبوي لكن المسجد الحرام أكثر، يعجز عن الوصول بسبب صلاة الناس في الطرقات، وبعضهم يصلي في الفنادق وبظن أن الصلاة فيها كالصلاة في المسجد. وكما ذكرنا ليس الأمر كذلك، فقول عمر صلوا في المسجد يدل على الاجتهاد في أن يصلي الإنسان داخل جدران المسجد المبني للصلاة الذي تمنع منه الحائض والنفساء، ويمنع منه الجنب، ويمنع منه فيه البيع والشراء وقضاء الحاجة والنشد الضالة. قال تطوع قبل الجمعة وبعدها، يسن صلاة 4 ركعات أو صلاة ركعتين، يسن صلاة 4 ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة 2 ركعات في بيته، رواه الجماعة. ما ذكره هنا من التخيير بين أن يصلي 4 أو يصلي 2 هو الصحيح دون تحديد، فكما أن سنة الظهر القبلية 2 أو 4، سنة الظهر البعدية 2 أو 4، فكذلك سنة الجمعة 2 أو 4. قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى 2، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. قال شيخنا ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. هذا التفصيل لا دليل عليه للأحاديث، الأحاديث وردت بأنه أمر أن يصلي 4 وصلى 2، فذلك دال على جواز الأمرين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا في المسجد فليصلي 4، الحديث لا يدل على ذلك. عام يشمل هذا الأمر فليصلي 4 في البيت وفي المسجد، إن أراد أن يجتزئ بركعتين أجزأه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم الأفضل في المنزل. قلت على هذا تدل الأحاديث، بل لا تدل عليه الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن عمر عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 في بيته. وهذا يدل على ابن عمر كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وليس أنه يلتزم ذلك على الدوام. وإذا صلى 4 ركعات قيل يصليها موصولة، وقيل يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 2، والأفضل صلاتها في البيت، وإن صلىها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض. وهذا مأمور به في كل النوافل أن يفصل بين الفريضة والنافلة، والصحيح أنه يصليها 2 ركعتين منفصلتين بسلام، لأن الأحاديث وردت أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا ما ورد به دليل خاص من أن يصلي أربع متواليات، أربع ركعات متواليات، مثل حديث الترمذي أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، يتشهد ولا يسلم. الحديث استثنى إيه؟ استثنى التسليم، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، يبقى استثنى إيه؟ التسليم فقط، لم يستثني التشهد، والله أعلم. أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، ولا نقل هذا عنه أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له. فهذا هو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي ثنتي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثمانية ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا فعله. يعني الصلاة المشروعة هي صلاة الظهر، يصليها ثمان ركعات، اثني عشرة ركعة، عشر ركعات، يصلي ما تأثر، هي في وقت الضحى من ساعة أن يأتي المسجد إلى أن يؤذن للصلاة. وهنا يرد على من زعم مشروعية صلاة ركعتين سنة قبلية بين أذاني الجمعة، ذلك أنهم رتبوا أن أذان الجمعة الأول يكون قبيل الثاني الذي يكون عند قعود الإمام على المنبر ليسير بقدر ما يتسع ركعتين، وليس هذا هو السنة، واخترعوا له دليلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. ومعلوم أنه لم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فالناس تعودوا في الأماكن التي يؤذن فيها أذانين للجمعة يعني قريبين من بعضهما، أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان الأول قاموا فصلوا ركعتين يظنهما سنة الجمعة، وهذا ليس بصحيح. يصلون وخصوصا إذا أذنوا الأذان الأول من الأذانين عند الزوال، الصحيح أن الأذان الأول يكون مبكرا ويكون على قرب السوق وأماكن اجتماع الناس، وإن كان المسجد فيه مكبرات صوت عالية تصل إلى يعني أرجاء المكان جاز أو شرع أن يؤذن لها في المسجد، ولكن بمدة تتسع أن يأتي الإنسان المسجد بعد أن يتوضأ أو يغتسل، وليس أن يكون شيئا يسيرا لا يمكن معه يعني أن يغتسل أو أن يستعد، فإن ذلك يفقد المعنى الذي قصد عثمان رضي الله عنه وسن لأجله الأذان الأول. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فهو مقصود به بين الأذان والإقامة، ومخصوص هذا بالجمعة، يعني أن الجمعة بين أذانها وإقامتها الخطبة وليس بينهما صلاة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد. فعن زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه ابن خزيمة والحاكم، صححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث نص في سقوط الجمعة عمن شهد العيد. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، رواه أبو داود. ومن أهل العلم من قال يلزم الإمام أن يجمع، لأن من فاته العيد وهي صلاة مستحبة أو تركها لا تسقط عنه الجمعة، فلو لم يصلي الإمام الجمعة لم يتمكن من فاتته العيد أو تركها من الصلاة، من أداء الواجب عليه في يوم الجمعة. وعند طوائف من أهل العلم أن ذلك مستحب للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه أنه يجمع ولم يأمر بذلك، فإن فاتته صلوها ظهرا، يعني إن فاتت صلاة العيد صلوها ظهرا، وكذا إذا لم يشهدها مع الإمام، الإمام جمع ولكن من صلى العيد لم يشأ أن يحضر. احنا عندنا سورة ان الإمام لا يخرج بالجمعة، فهنا يصلونها ظهرا، وكذلك من صلى العيد فإنه يصليها ظهرا. قال ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة لا عند عامة العلماء، بل لا يعد القول بعدم وجوب صلاة الظهر على من صلى الجمعة إلا في الأقوال الشاذة، لا يعد إلا قولا شاذا، مع أنه اختاره الشيخ وقال الظاهر عدم الوجوب لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. الظاهر أنه لم يخرج من بيته، وإلا فربما ظن الناس أنه لما لم يخرج إلى الجمعة أنه لم يصلي في بيته، وليس كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وصلاة العيد نافلة ليست أو أنها سنة مؤكدة، أو حتى لو قلنا بالوجوب فليست هي بالصلاة النافلة التي تجزي عن الفريضة، ليست كذلك، إلا أن يقال إن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يبدأ في يوم أن وقت صلاة الجمعة كما قول الحنابلة أن وقت الجمعة يبدأ من ضحى يوم الجمعة إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، فإذا نوى بصلاته صلاة الجمعة الفريضة التي هي بدلا عن صلاة الظهر ونوى معها العيد في صلاة واحدة بأن جمع فرضا مع نفلا، إذا جوزنا ذلك فهذا الذي يمكن أن يكون اجتهادا محتملا. أما من لم ينوي بها الجمعة ونواها العيد فقط فليس له أن يحتج بهذا الحديث ولا بغيره، ولا يجوز أن يقال إذا اجتمعت الجمعة والعيد فالفرض أربع صلوات في هذا اليوم، لا يصح ذلك. الفرض خمس صلوات في اليوم. قد سبق أن بينا أن الراجح أن وقت الجمعة هو بعد زوال الشمس وليس وقت صلاة العيد. وحديث ابن الزبير محمول على أنه لم يخرج لهم لم يزد لهم لم يزد عليهما في صلاة الجماعة، لم يصلي جماعة غير هذه الصلاة التي صلاها بكرة أول النهار، فلم يخرج لهم حتى صلاة العصر. والله أعلم. إذن تجب صلاة الظهر على من أخذ بالرخصة ولم يصلي الجمعة يوم العيد، ومن صلى الجمعة فهو أفضل، ومن لم يشهد العيد وجبت عليه الجمعة، وإن لم يخرج الإمام ولم تصلى جمعة في البلد صلى ظهرا أربعا. ومن صلى العيد مع الإمام ثم لم يخرج الإمام وجب عليه أن يصلي الظهر. صلاة العيدين شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة. هذا القول أن السنة الأولى فيه نظر، فإن رمضان فرض في السنة الثانية، إلا أن يكون قصد صلاة عيد الأضحى ثم كانت التي تليها صلاة عيد الفطر. قال وهي سنة مؤكدة، الدليل على تأكيد السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في المدينة في كل السنوات التي أدركه العيد بالمدينة. قال وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، ولها أبحاث نولزها فيما يلي: استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. فعن جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر، عن أبيه علي بن الحسين، عن جده علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. هو ده كده في انقطاع، لأن علي زين العابدين لم يروي عن علي رضي الله عنه، لم يشهده. قال رواه الشافعي والغير له شاهد من حديث ابن عباس، ذاك يحسن للشاهد يعني. وعن حسن السبط قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، أن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. الحديث رواه الحاكم، وفيه إسحاق بن بزرج، ضعفه الأزدي والثقه بن حبان. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. هذا الأمر مستحب، الغسل مستحب من القياس على غسل الجمعة لاجتماع الناس، فكل اجتماع للمسلمين ينبغي أن يكون في أحسن حال، وذلك يعني لذلك يعني يقاس على غسل الجمعة، فيؤمر بغسل العيد استحبابا. غسل الجمعة عند الجمهور مستحب، ولكن نقول بالوجوب ولا مانع من أننا أن الجمعة واجبة فالغسل لها واجب، والعيد مستحب فالغسل له مستحب. قال الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الأضحى، تأخير الأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد البخاري. يعني أدنى ذلك ثلاث. بعضهم يأكل تمرة واحدة. الرسول قال إيه؟ أنس قال يأكل إيه؟ تمرات. قال الجمع ثلاث ثمرات. وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وزاد فيأكل من أضحيته. رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. وقال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. فإن يبادر إلى امتثال الأمر بالفطر لأن فطر يوم العيد واجب، وكأنه لما صام رمضان كله امتثالا لأمر الله ثم أمره الله أن يفطر بادر إلى أن يفطر. الخروج إلى المصلى صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحو. يقول إلا المسجد، ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد حرام أفضل. والمقصود اتساع المكان ليجتمع أهل البلد كلهم أو قدر ما يمكن في مكان واحد ليشهدوا يعني دعوة المسلمين واجتماعهم ويظهروا شعائر الإسلام. وهذا يتحقق في المسجد الحرام، فإن المسجد في مكة أوسع مكان على الإطلاق، ولن يكون هناك خلاء يعني أوسع مع فضل المسجد الحرام. قال ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى موضع بباب المدينة الشرقية، يعني كأنه بعد البقيع أو أمامه أو نحوه. قال ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم إسناده مجهول. في إسناده مجهول. قال الحافظ في الترخيص إسناده ضعيف. قال الذهبي هذا حديث منكر. قال خروج من النساء والصبيان. يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى. اتفق عليه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. رواه نوادة والبيهقي ضعفه الشيخ الألباني. عن ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري. فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري. في هذا الحديث حديث أم عطية الأمر بإخراج العواتق اللي هم البنات الأبكار أنهن عتقن من الخدمة الشاقة التي فيها الخروج وسقي الماء وسعى علف النواضح والحيض في أمر أن تخرج الحائض إلى صلاة العيد لا تصلي تعتزل المصلى. أنا في قول يشهدنا الخير ودعوة المسلمين دليل على استحباب الدعاء في خطبة العيد، إنها دعوة المسلمين وهي مثلها في صلاة الجمعة، وقد ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم. فالقول ببدعية الدعاء في الجمعة والعيدين بدعة، القول بالبدعية بدعة، واعتزال الحيض المصلى من أوضح الأدلة على عدم دخول الحائض المسجد، لأنها إذا اعتزلنا المصلى الذي ليس بمسجد لأجل الحيض فبالأولى اعتزلنا المسجد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.